نتكلم بقى في الامن. الامن بقى اللي احنا بنتكلم فيه هو امن المسلم. هل كلمه الامن وردت في القران؟ نعم وردت في القران في اكثر من موضع. موضع يختص بالاخره وثلاثه مواضع تختص بالدنيا. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هذا الامن هنا خاص بين الآخرة. الأمن فين؟ في الآخرة. الأمن من غضب الجبار والأمن من عذاب النار. في ثلاث بقى مواضع خاصة بالأمن في الدنيا، وهي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أدي واحدة. الثانية، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، أدي الثانية. الثالثة، لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محدقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا، اللي هو جاء فيها نص كلمه الامن. يعني اذا في حاجه اسمها امن. طيب مين يشوف الاحاديث النبويه اللي اتكلمت عن الامن؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه، من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. يبقى في امن للمسلم بقى هو. ان يصبح المسلم امنا في سربه، يعني امن في طريقه، امن في حاله، امن في تجارته، امن في عمله، لا يخشى الا الله. طيب النبي عليه الصلاه والسلام حذر من اخافه المسلم، فقال ايه؟ لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم. خذوا كلام، لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم. بيقول ايه كمان؟ من أخاف مؤمنا كان حقا على الله ألا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة. كيف ازاي؟ شوف كمان بيقول ايه؟ من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة. من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة. يقول لي كمان أمن بقى الأعراض، أمن الأجسام، أمن الأموال. يقول لي من شارك في قتل مؤمن بغير حق ولو بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. خد بالك أول الناس بتتأجر على القتل وقضايا الصقر في الصعيد. من شارك، والكلام اللي بيتقال يجي واحد يشكك إنسان في مراته ويكون مجنون ويشككه في مراته بالكلمة أو بالإشاعة، الراجل ياخد بعضه ويروح يعمل إيه؟ يروح ضربها بالنار أو ذبحها. الناس اتكلمت، بتحصل كتير قوي عندنا، وتلاقي إنه سمع سيرة وحشة أو الناس اتكلمت ولكت سلوك مراته او سلوك اخته، يروح واخدها مستدرجها في المزارع وذبحها عشان الناس اتكلمت. هو مش عليه الوزن لوحده، كل الناس اللي اتكلمت واشاعت وتسببت في القتل داخله مع جهنم. شوف النبي بيقول ايه عليه الصلاه والسلام تاني، خد بالك، من شارك في قتل مؤمن ولو بشطر كلمه لقي الله يوم القيامه وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. يعني ده علنا فضيحة، يعني ما بيش فايد، لا يأس من رحمة الله ولا يأس من روح الله إلى القوم الكافرون. شو بيتكلم كمان عن أمن الدماء؟ شو لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. شوف انتوا فاكرين لما اتكلمنا في المنبر هنا واحنا بنشرح في سوره النساء لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقلت ان القتل في القانون المدني عندنا قانون الوضعي اذا اشترك في القتل اكتر من واحد بتوزع العقوبة عليهم فلا يحكم بالاعدام وانما يحكم بايه؟ بالاغلال سنوات او الاخر. في الشرع بقى لو 100 اشتركوا في قتل واحد يجب اعدام 100، يجب اعدام 100، ولو واحد قتل واحد يعدم، ولو 100 قتل واحد 100 برضو ايه؟ يعدم. ولذلك حتى انا استشهدت بالحفلة اللي حصلت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجماعة اللي اشتاقوا الرعي لما جم اشتكوا للنبي عليه السلام من جو المدينة قال لهم طيب الرعي بتاع ابن الصدقة هيطلع معاكم وتشربوا من ألبانها وأبوالها تخفوا، فخدوا الإبل وطلع بيهم راحوا عاملين ايه؟ راحوا ماسكينه قتلوه، وكانوا جماعة حاجة 15 نفر وخدوا الإبل وهربوا، راح بعت النبي عليه السلام جايبهم شمل أعينهم، على شمل أعينهم عليه حمل مسامير دخلت عليهم ألح ومحيا وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم تتحرك في الشعاب بتاع المدينة، سابهم لحد ما ماتوا وهم جماعة والمقتول ايه؟ واحد. عشان كده الحديث بيقول ايه؟ لو اجتمع اهل السماوات والارض على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. اهل السماوات والارض دم المسلم خطير جدا. وانا قرأت حديث مرة زمان ويعني بخاف منه اقوله، بخاف اقوله كمان، يعني انا نفسي بخاف من الحديث وربنا يجنبنا الشر، لكن بقول حتى بخاف اقوله. تعرف حديث غريب جدا يقول ايه؟ ابى الله ان يجعل لقاتل المؤمن توبة. بخاف اقوله، شوف بخاف اقوله، يعني ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بشرط التوبة، مش كده؟ طب وده ما تابش، طب قاتل المؤمن ربنا ما بيدوش الفرصة انه يتوب، ما هو لازم ربنا يتوب عليك عشان انت ايه؟ يتوب. ابى الله ان يجعل لقاتل المؤمن توبة. حاجة خطيرة جدا. الدم حقوق المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المال بقى انك تأمن على مالك. طبعا احنا شرحنا في سورة الكهف وما رضاش نتكلم عشان ما يبقاش سياسة على المال. في سورة الكهف لما بيقول واما السفينة فكانت لمساكين يعملون البحر في البحر فأردت ان اعيبها وكان وراءهم من ياخذ كل سفينة. يبقى التأمين جه في القرآن ولا ما جاش؟ التأمين جه. ويبقى التأمين حرام ولا حلال؟ حرام. بدليل ان الخضر نساعد الناس ترموا من المركب عشان ما عشان كده العلماء قالوا ايه؟ يجوز افساد بعض المال للحفاظ على الكل. على بيته؟ ما هو افسد بعض المال انه حرم السفينه وهيعطلهم شويه على الصيد وعلى الاكل وعلى حمل الناس وعلى يعني على ما يصلح السفينه هيقعدوا مثلا 10 15 يوم ما ياكلش عيش يبقى عطلها يبقى اتلف بعض المال. ايوه لكن في سبيل الحفاظ على ايه؟ على الاصل على المجموع. فطبعا اخذ المال بغير حق حرام. شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ من اقتطع شبرا من ارض من مسلم بغير حق طوق به يوم القيامه الى 7 اراضين. الى 7 اراضين. شوف بقى الناس اللي بتتخانق على الارض واللي بتستولي على الاراضي واللي بيسرق ارض غيره واللي واللي واللي دول رايحين فين بقى؟ المال حلو الروح. ولذلك قرن الله تبارك وتعالى بين المال والروح في قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم. خد بالك بقى شوف قرن بينهم ازاي. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير. يبقى اخذ مال المسلم بغير حق يعادل قتله. المال حلو الروح. المسلم. ولذلك قال إنما أصرف من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون نفسه فهو شهيد. ليه مات؟ فالأمن للمسلم وتأمين المسلم وأن يكون المسلم آمن. طب أنت في إيدك إيه؟ في إيدك كتير قوي. في إيدك إنك ما تخوفوش ما ترعبوش، يعني ما تخوفش حد، ما تبصش لحد نظر يعني نظر تخوفه. تعرف لو واحد مثلا مسلم داش على رجلك في الاتوبيس خطا وانت بقى في تو وهو ضعيف كده وبصص له كده وضرب له وعمل له كده خوفته بغير حق. واسمع بقى من رفع على أخيه حديثة، من رفع على أخيه حديثة لعنته الملائكة حتى ينتهي ولو كان أخاه من أبيه وأمه. يعني لو إخوات في بيت واحد بيهزروا مع بعض، بإيديهم بقى الهزار البايخ السخيف، وده بيضرب ده وده بيضرب ده، لو رفع الرجل على أخيه حديدة لعنته الملائكة حتى ينتهي ولو كان أخاه من أبيه وأمه. يعني الإخوات الشقة اللي بيهزروا مع بعض أو بيتخانقوا مع بعض، بيضربوا بعض مثلا بالكراسي أو يضربوا بعض بحاجة، مجرد ما يرفع حاجة في وش أخوه من أمه وأبوه تلعنه الملائكة. فما بالك بقى لو كان مش أخوه من أمه وأبوه بقى. الناس اللي ماشية بالسلاح، الناس اللي ماشية بالمطاوي أو الغزال، الناس الفتوات. طب ما هي نفس الحكاية لما تبقى راكب عربية أنت وماشي وشقيان فيها وجامع ثمنها مليم وقرش ماشي تقول يا رب. ها؟ واللي جايب بقى عربية ربنا عالم جايبها منين، أو عنده بدل العربية 10 وماشي بقى في الشارع غابة ويكسر عليه، بتخاف ولا ما بتخافش؟ بتخاف على إيه؟ على عربيتك، مش كده؟ حكم اللي رفع حديدة على أخيه. حكم اللي خوف المسلم. المسلم أمان وأمن. المسلم ألف ألوف. المسلم أخ. المسلم حنان. المسلم عاطفة. المسلم ما يكشفش. المسلم لازم يكون وشه باسم. لازم بتشوف ناس كتير يمكن صالح وتقي كل حاجة وتجده ملتحي وملتزم بالسنة، لكن وشه إيه؟ كسر. ليه؟ الإسلام مش كده؟ أن تلقى أخاك بوجه باش لك صبر. الإخافة بقى تاخد منها حاجات كتير قوي، من ضمنها تبقى قاعد كده وبعدين تسمع دب دب دب دب، ايه ده؟ الناس اللي فوق بيرموا زبالة. بتخاف من الأمراض. بتخاف من ايه؟ من الأمراض. بتخاف من الفئران. بتخاف من السراسيم. يبقى اللي رمى الزبالة خوفك ولا ما خوفكش؟ خوفك. بتيجي معدي الشارع والعربية بعيدة فبتعدي، وانت مثلا بتعدي على مهلك او كبير في السن او مش قادر تنقل او معاك ست او معاك حي، وهو بقى سايق العربية مش عارف يديك فرصة يزود، يعني بيقول لك ايه؟ اجري، عايزك تجري، مش ماشي على مهلك ليه؟ فبيزود. بتحصل 90% من العربيات مش كده؟ بتحصل معايا انا لما بعدي الشارع واجي كده من الجامع بعرفش حد، بعرف مدة عشان اعدي. بتحصل معايا وانا راجل بدقني كده ومعدي الشارع وبص زي وساعات يكسر عليا، يعني قلت اجري يا عم الشيخ اجري. يعني. طب حصل معايا دي كمان فصل غريب جدا، يعني موريك الإخافة اللي بتحصل ساعات بعمد على غير عمد. عديت الشارع وصلت للجزيرة اللي في النص، وقفت بقى على الجزيرة دي، رصت ناحية اليمين عربات جنب الرغمين، استنى لما الشارع يفضى عشان أعدي. فضلت بصص كده لحد ما الشارع فضي وبعدي، وأنا بعدي كده ولا حاجة صبطتني في ظهري كلبشت. ببص لقيت عربية راجع للخلف مرسالين، عربية بتكرة. راح صبت نزل السواق يجري يسلم عليه، وده مش خاسين ده انا شفتك وقفت ورجعت اسلم عليك قلت له سلام. والله حصل كده. هو راجع بقى مرسلين عشان يلحقني وفاكر ان انا لسه على الرصيف، فنزلت انا طبعا في الشارع، هو بقى بيقرب من الشارع ظهره وقام شايفني طبطب عليا الراجل وبصني، لكن طبعا يعني صورتني صحيح. قلت له يا ابني انا ما كنتش اعرف كلمه كتر السلام لان المعرفه غير النهارده، اول مره اعرف ان المشهد ده صحيح النهارده، بس ده سلام ده يعني مش. قلت له ادعي لي، شفتني ادعي لي بدل ما تعمل كده يعني. طب والمرور والعربيات وتعطل الدنيا يعني المهم. فإخافة المسلم يا جماعه امر خطير جدا، امر خطير. لازم وشك يبقى بشيش، لازم تبقى بشيش حتى مع اهل المعصيه. انت مش سامع الحديث القدسي يا ابراهيم حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الابرار، تحديث قدسي. ما تجيش بقى تبقى انت مثلا متدين ومستحي وبتصلي وبعدين تعرف واحد ما بتصليش بتصصبه كده واصهم منه ها؟ ليه؟ ممكن ربنا يتوب عليه، ما كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه. ها؟ يعني القليل منا اللي نشأ في طاعة الله، اللي بلغ كده وبلغ الحلم ولقى نفسه بيصلي وبيصوم ولم يخطئ قط. مين منا كده؟ مين من كان بكم بلا خطيئه فليرميها بحجر؟ مش قوله المسيح عيسى ابن مريم من كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر؟ كلنا خطائين. صدق رسول الله، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوبون. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتوبه، النبي امر بالتوبه، يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله جميعا، دخل فيها النبي ولا ما دخلش في الخطاب ده؟ طيب اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك وايه؟ ده رسول الله المعصوم، المعصوم مش بس معصوم، ده معصوم وكمان ايه؟ واخد تصريح، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ده كل ده ومع هذا اخر ايه نزلت فسبح بحمد ربك فاستغفر، امر بالاستغفار والاستغفار على بعض يوم التوبه. طب فما بالك بينا احنا بقى؟ هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يغان على قلبي فاتوب لله في اليوم 100 مره، انه لا يغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم 100 مره. النبي بيستغفر وبيتوب في اليوم 100 مره، تبقى انت عاوز تستغفر وتوب كم مره؟ مليون، يبقى شويه كمان. مين منا ما بيغلطش يا جماعه؟ فلما تشوف الناس حتى بأسراه ويلاقيك انت بتتودد اليه وبشوش وكده، خلي في قلبك رحمه، يمكن لطفك ده وانستك دي ورحمتك دي تجره فين؟ تجره للطريق. وانتوا عارفين القصه طبعا بتاعت الراجل اللي قتل 99 واحد وراح للعدد وقال له ما ينفعلكش توبت ايه؟ 99 واحد يا راجل وجاي تقول لي اتوب؟ 99 واحد تقتلهم وتيجي تقول لي اتوب؟ مالكش توبه طبعا. قال له مالكش توبه؟ قال له لا. طب ما ليش توبه؟ ما تعالى بقى كمل بيك المية. راح واخدوا دبسه حديث رسول الله، خدوا دبح. وبعد كده الراجل عاوز يتوب برضه، فقال دلوني على اعلم اهل الارض. بعد ما كان اعبد اهل الارض بقى، شوف الفرق بين العالم والعبد، فراح لاعلم اهل الارض قال له انا حصل كذا كذا كذا وقتلت مية، عاوز اتوب. قال له مين يا ابني يقدر يقفل باب التوبه في وشك؟ ده التوبه بابها مع ربنا ومفتاحها في ايده، محدش يقدر. ريتوب الله على من تاب، بس انت في ارض سوق، بلدك بلد سوق، مع البلد يسيب واحد يعيش فيها فسادا ويقتل 100 واحد في بلد ما فيش فيها راجل، ما فيهاش راجل، ما فيها عبد. هاجر من البلد ده، واحد بلده دي بلده فيها ناس صالحين، روح لها وتوب وربنا يقبل توبتك. فتاب الراجل، خد بعضه ومشي، مشي وراح طب وقع مات، فاختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. من ياخد روحه؟ ما هيروحوا يا اما في عليين يا اما هتروح فين؟ في سجين. دول يقولوا ده بتاعنا ودول تاكل ساي. ايوه ده راجل قاتل 100 بني ادم، توب فين وتوب مين؟ توب هو عمل حاجه؟ بيقول عاوز اتوب، هو لسه لا تاب ولا راح ولا وصل البلد ولا عمل صالح ولا حاجه، ده بتاعنا. التاني يقولوا لا، العبره بالنيه. تاب وكان في طريقه الى البلده الصالحه فلم يمهله الاجل، فارسل الله تبارك وتعالى اليه ملكا على هيئه رجل يقضي بينهم. مش هوريك مدى البشر اذا تعلم واصبح عالم حط الملك في يده؟ قال لهم قيسوا المسافه بين ارض الصلاح اللي هو رايح لها وقيسوا المسافه بين ارض الشر اللي هو جاي منها، ايتها كانت له اقرب فهو لها. نقيس المسافه، قالوا طب نقيس، قوم يقيسوا. فاشار الله تبارك وتعالى الى ارض الشر تبعدي والى ارض الخير اقترني. فلما قاسوا له ارض الخطه والاقرب فخدته ملائكة الرحمة. يعني أبواب التوبة مفتوحة طالما الإنسان لم يغرر. واحنا ثاني بنرجع وبنقول إنه في تحذير شديد جدا للناس اللي بتخوف وبترعب الناس، اللي بيقطعوا الطريق، اللي بيشدوا السلاسل من البنات، اللي بيركبوا التاكسي ويقولوا ودينا الحتة الفلانية ونروح حتة مقطوعة ومطلعين له الكواويل وياخدوا حصيلة التاكسي. الناس اللي بتخوف المسلمين بالعربيات اللي بتجري بتبقى انت ماشي مرعوب وخايف على بنتك وخايف على ابنك وحاولت تحدث وعايز ها، وبعدين تيجي الحكومه تضطر تعمل مطبات صناعي وتحط حاجات كده وبتاع عشان تجبرك على انك تمشي على مهلك. التخويف وترويع المسلمين ده قالوا جهنم وبئس المصير. اقل ما فيها ان ربنا هيخوفك زي ما خوفت عبادك. يعني شوف ربنا بيقول ايه؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. الايه دي تنطبق على الترويع والاخافه. ليه؟ لان العقوبات متعدده. فاذا قطع الطريق واخاف قطع واخاف وزرق تقطع ايده ورجله، ايده للسد ورجله لقطع الطريق، فان قتل قطعت ايده ورجله وصلب. ان اخاف الطريق بس اخاف الطريق ولم يسد تقطع رجله، يعني الترويع في قطع الرجل. يعني العيل اللي بيشوف العربيه ده بيجري يخوف الناس ده بالعربيه وفوق كده، ده لو المفروض في الشرق يتاخد تقطع رجله، ما يشوفش عربيه بعد كده خلاص هيشوف ايه بقى؟ هيشوف بايه؟ من روع اسف في الارض وروع المسلمين. فالتحديد في العقوبات دي ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ارجع للخطبه اللي انا خطبتها وشرحت فيها الايه دي، ها ارجع لها وتشوف انا قسمت لك دي او او او مش للتحيين، وانما هي ايه؟ للتقسيم. ان عمل كده يتعمل كده ويعمل كده يتعمل كده ويعمل كده. يعني انفيه ولا اقتله؟ مش مساله تنفيه او تقتله، ما انتش حر، لا حسب الجرم اللي عمله. الجرم يستحق النفي ام الجرم يستحق القتل؟ ام يستحق الصلب؟ ام يستحق تقطيع الايدي فقط؟ ام يستحق تقطيع الارجل فقط؟ ام يستحق تقطيع الايدي والارجل؟ فدي الايه اللي بتطبق واسمها ايه الايه؟ الحرابه. الايه دي يسموها ايه؟ ايه الحرابه في الشرع. الحرابه وقانون الحرابه في الشرع هو الايه دي اللي بتطبق فيه. فاتقوا الله تبارك وتعالى في المسلمين وفي اخوانكم من اهل الاسلام، لا تروعوهم ولا تخلفوهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. ما تروعوش المسلمين، ما تخوفوش المسلمين، اتقوا الله في اخوانكم المسلمين. ترمي الزباله بتخوفهم، ها بتسوق العربيه بسرعه بتخوفهم، ها في ساعات تخويف بقى باسلوب تاني بالدين بالاسلام. ازاي بقى؟ الميكروفون وزاويه صغيره لا تتشعل اكثر من 10 مصلين، ميكروفون ولا ميكروفون الحرم، وفجاه يطلع منكر صوتي وان انكر اصواتي صوت الحمير، يقرا القران سئ وللاسف ضرير، وينزل له راجل يقول له البنت بنتي الصغيره نايمه بتسمع الميكروفون فجاه كده بتتفزع، والدكتور قال للبنت هيحصل لها حاجه مش مظبوطه، ابوس ايدك الصوت يوطى شويه على قد المسجد، يعني على قد حتى طبعا يعني الشاه بلاش في ناس عيانين ويسمع. قالوا العيان يموت. قلت له انا لو منك بقى كنت ضربته قلمين الشيء ده، كنت لهفته الم الاولاني طير العمه من على دماغه، ولهفته الالم الثاني حبس صوته ما يقراش بعد كده. ده اسلام؟ ده دين؟ هي بالميكروفون؟ بالميكروفون وانت بتاكل من القرايه بتاكل سحت؟ حاجات ترويع المسلمين مش مطلوب، وما تعمليش فيها بقى، لا ما تخوفش مسلم، ما تخوفش مسلم باي اسلوب الا بالحق بقى، الا اذا كنت انت ايه؟ صاحب سلطه بتخوف مين؟ العاصي المجرم المهمل في عمله، دول تخوفهم. معلش عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم من نظر الى مسلم نظره ان يخيفه فيها بغير حق، لكن لو بحق يبقى يستاهل. انت خد بالك ازاي؟